بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والقرآن، والفرق بين التزكية القرآنية والتزكية وفق المناهج المختلفة، وذكرنا مثالا على ذلك بدور القرآن الكريم في تحقيق التقوى والتي اهتم بها كثيرا بخلاف المناهج الأخرى التي لم تراعي هذا الجانب اهتماما أو تعطيه الأهمية الكافية. وذكرنا ما ذكر وصف به الإمام علي المتقين والجوانب المختلفة المرتبطة بالشخصية المسلمة المتزنة المتكاملة المؤدية لوظيفتها وبأحسن وجه. فنذكر يرى أو يذكر سيد الملك بن بدر الدين الحوثي هذا المعنى أو هذه المعاني عند حديثه عن القرآن الكريم وكونه المنهل الصافي لتحقيق التقوى باعتبارها الثمرة الكبرى للتزكية الروحية، فقال في الحديث عن التقوى على ضوء الآيات القرآنية المباركة نرى مسائل مهمة وجوانب أساسية لا بد من ملاحظتها والالتفات إليها، ولكي تتحقق التقوى للإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى لا بد من العودة إلى القرآن الكريم. طبعا هو يذكر الآيات في محاضرات مختلفة عن هذه الآيات التي سنعرض لها إن شاء الله عند الحديث عن التقوى، يقول إن تعرف من خلال القرآن الكريم كيف تتحقق لنا التقوى التي بها الوقاية لأنفسنا من عذاب الله سبحانه وتعالى، والتي بها الوقاية لأنفسنا من كل ما فطرت عليه نفوسنا من الحرص على الوقاية منه، الوقاية من الشر. طبعا التقوى يعني الجذر الكلمة هو الوقاية، الوقاية من الشر، الوقاية من الخزي، الوقاية من الضلال، طبعا الوقاية بمفهومها الواسع. الوقاية من الشر هو أن نتجنب الوقوع، لأن النفس تلوث، الكبر مثلا هذا مرض، عقدة نفسية، فعندما نتطهر منه هذه وقاية. العجب، الغرور، البخل، الحسد، الحقد، كل هذه أمراض تؤثر في النفس. كذلك الوقاية من الخزي والإهانة، لأن كل هذه الصفات توفر الإنسان تجعله مهانا ملعونا ليس فقط من الله، حتى يلعنه اللاعنون كما ورد في القرآن الكريم، يصبح محل كراهية. كذلك الوقاية من الضلال، لأن هذه الصفات تجعل صاحبها مرتعا للشيطان يضله ينحرف به عن الطريق المستقيم. الوقاية من كل ما يسبب الهوان في الدنيا والآخرة، وبالتالي الوقاية لها مفهوم شامل سواء في أدوارها أو في وظائفها أو في ثبارها وغير ذلك، تشمل الدنيا والآخرة. الوقاية من الشرور والمصائب التي تسبب بها الإنسان من خلال أعماله السيئة، لأنه كما ورد في الأثر ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ولذلك التقوى تجعل الإنسان محصرا من كل هذه الأمور، الآثار في النفس، في المجتمع، عند الله، في الدنيا، في الآخرة، إلى آخره. ثم ذكر الأسس التي تقوم عليها التقوى من خلال القرآن الكريم، فقال إذا عدنا إلى القرآن الكريم نجد أن هناك أسسا مهمة تقوم عليها التقوى. ثم ذكر أول تلك الأسس فقال من أول ما نلحظه في مسألة التقوى وكيف تتحقق لنا للإنسان أنه لا بد أن نعرف الطريق والبرنامج المشروع الذي تتحقق لنا به تقوى الله سبحانه وتعالى. لا بد لنا من رؤية نعرف من خلالها ماذا علينا أن نعمل لكي تتحقق لنا التقوى، وما ينبغي لنا أن نترك، ما ينبغي علينا أن نتجنب، ما ينبغي علينا أن نتوقع لكي تتحقق لنا الوقاية من كل ما نسعى للوقاية منه. كيف نسلم من الضلال، كيف نسلم من الشر، كيف نسلم من الخزي، كيف نسلم من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وبالتالي الوقاية أو التقوى ليس مجرد لفظ نقول هذا المتغل، الله تعالى وضع أوصاف وهو علم قائم بذاته، علم التقوى وكيف تحصيل التقوى، وهذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم النافع الذي ينجي الإنسان. لأن المؤمن عندما ينطلق في التزكية لا ينطلق هكذا أعمال فقط، ينطلق من رؤية، ينطلق من منهاج، ينطلق من برنامج، ويعتمد فيه طبعا على المصدر الهداية الأعظم هو القرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك لأهمية التقوى للإنسان ولأهمية التركيز عليه بشكل أساسي حتى تتحول إلى برنامج حياته، يعني مثل ما الآن مثل الدول تضع دستور وتضع قوانين تسير عليها وتطبقها، كذلك عالم النفس الإنسان معقد، ربما أعقد من الدول نفسها، كائن معقد جدا. فلذلك يحتاج إلى دستور، إلى برنامج، إلى قوانين بحيث يسير عليها ويطبقها وينسبغ بها. وهذا هو معنى التقوى، واحترام التقوى بمفهومها السياسي والمرتبط بالدولة، هو احترام القوانين. ولا يمكن للشخص أن يحترم القوانين دون أن يعرفها. فكذلك هناك قوانين وضعها الله تعالى في عالم النفس، فنحتاج إلى احترامها، إلى تطبيقها، إلى التمسك بها، إلى السير على ضوئها، تكون بحيث أي تصرف مثلا يؤدي إلى الخروج عن التقوى طبعا نبتعد عنه. لأن مثل ما هو الحال في الوقاية الصحية، الشخص يقول أتوقع مثلا من جراثيم معينة ولا أتوقع من جراثيم أخرى، فيأتيه الهلاك من ذلك الأمر. أحيانا تكون أفعال بسيطة في ظاهرها ولكن تحرق الإنسان، تحبط الأعمال. عندما نقول تحبط الأعمال، هي تحبط كذلك النفس الإنسانية وتزرع فيها آثار سيئة جدا يصعب التخلص منها. لذلك يقول لابد من التركيز حتى تتحول إلى برنامج حياة، مشروع حياة، مسار حياة. يقول نجد الله سبحانه وتعالى يصف عباده المؤمنين المفلحين الفائزين بالمتقين، يعني من أراد الفوز في الآخرة عليه بالتقوى، من أراد الفلاح فعليه بالتقوى، وهكذا في الدنيا والآخرة. يقول لأنها حالة لابد أن يلازمها الإنسان، لابد أن يرتبط بها كمسار حياته. ثم ذكر التفريط في التقوى وتجاه أي عمل، فقال عمل معين أو مخالفة معينة أو خطيئة معينة يمكن أن تجلب على هذا الإنسان شرا كبيرا وخطرا عظيما، يمكن أن تكون سبب هلاك لهذا الإنسان أو سبب شقاء لهذا الإنسان كما نراه في الواقع. تصرف بسيط جدا، يعني كما ذكرنا مثال سابق أن الشخص يأتي بعود ثقاب ويشعل به مثلا، جمع أموال كثيرة ثم يأتي بعود ثقاب ويشعلها، فذلك تلك الحركة بسيطة جدا ولكنها تسبب في هلاك كل ما جمعه من أموال، وهكذا. يقول أولم تكن خطيئة واحدة لأبينا آدم عليه السلام سببا لشقائه آنذاك وخروجه من الجنة التي كان ينعم فيها ويرتاح فيها ووفرت له فيها كل أسباب السعادة والاستقرار ومتطلبات الحياة الأساسية؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فكيف بجنة الخلد التي وعد بها المتقون؟ يعني كما أن آدم عليه السلام أخرج للجنة من الجنة بسبب عدم مراعاته للتقوى في ذلك الأمر المحدود وهو الأكل من الشجرة، فكذلك لا يدخل الجنة أو سيخرج من الجنة. الله تعالى وعد عباده الصالحين بالجنة ولكن وضع شروط، مثل ما وضع الشرط لآدم عليه السلام، قالوا أنت في الجنة ما دمت لم تأكل من الشجرة، فإذا أكلت منها خرجت. كذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا يمكنكم أن تدخلوا الجنة ولكن بشرط التقوى، ووضع لنا كذلك شروطا، فإذا نحن طبقناها نعم ندخل إلى، ولكن إذا خالفناها فالله تعالى له قوانين ثابتة، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه قوانين، لا ينفعنا ذلك الغرور أو تلك الأمور التي ربما نمني بها أنفسنا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من البشارات الخاصة بالمتقين ودورها في الترغيب فيها، فقال أغلب الآيات القرآنية التي تحدثت عن الجنة وعن رضوان الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر وأعظم من الجنة، وما الجنة إلا نتائجه من تجلياته ومن امتداداته، كل هذا ارتبط بالتقوى. طبعا أعظم شيء المؤمن يطلبه هو رضوان الله سبحانه وتعالى، فإذا رضي الله فكل شيء، يعني الجنة هي تجلي لرضوان الله سبحانه وتعالى. مثل ما نحن في الواقع إذا رضينا عن شخص مثلا فنكرمه نقدره نعطيه مما استطعنا، فهذا كله الرضوان هو الأساس. إذا كان نحن رضا مخلوق قد يجلب لنا الكثير من المصالح، فكيف برضوان الله سبحانه وتعالى؟ يذكر قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، الله تعالى وذكر هذا الأمر، تلك الجنة التي نورث. وهنا المنهج القرآني ليس كالمنهج الصوفي كما قلنا العارف عندهم، الله تعالى قال من كان تقيا، لم يقل من كان عارفا. قد يكون الشخص عارف، إبليس يعرف الله ولكنه لم ينفعه ذلك الأمر، لابد أن يكون هناك تجلي. شخص يقول مثلا أنا محب لله ثم لا يهتم لا بالصلاة ولا بالدين ولا بشيء، ويقول أنا تكفيني محبة الله والله لن يحرق قلبا يحبه. من أدرك أنك تحب الله؟ علامة حبك لله اتباعك له، خضوعك له، استسلامك له، تنفيذك لأوامره. كيف تدعي أنك تحبه وأنت تعصيه؟ يعني هذا لا يستقيم لا في العقل ولا في أي فطرة. نحن في البشر بيننا الشخص يحب جهة ما يسلم لها تسليما مطلقا ولا يسألها لماذا، يعني يطبق أوامرها من دون أن يسألها عن السبب. الله تعالى كذلك يقول أعدت للمتقين مثل الجنة التي وعد المتقون إلى آخره. يقول هكذا آيات كثيرة ربطت المسألة بالتقوى. فما أعظم التقوى، وما أهم التقوى، وما أهم أن يسعى الإنسان بكل جهده بالاعتماد على الله بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى لكي يكون واحدا من عباد الله المتقين. تلك الآيات القرآنية الكثيرة كلها تجعلنا نعيش هذا المعنى. تصبح التقوى هدف لنا، تصبح كل ونحاول أن نحصلها بكل ما أوتينا من وسائل، والقرآن الكريم مليء بذلك كما سنرى إن شاء الله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من صفات المتقين، فقال في القرآن الكريم جملة من المواصفات الأساسية التي يصف الله بها عباده المتقين. والمتقون هم المؤمنون، يعني لا يتحقق أن يكون الإنسان من المؤمنين الصادقين، المؤمنين الذين وعدوا من الله بكل تلك الوعود الإلهية العظيمة أن يحظوا برعاية عظيمة من الله في الدنيا والآخرة، بالفوز بالفلاح بالنجاة بالسعادة بالخير بكل ما وعد الله به. قال هي حالة متلازمة، الإيمان والتقوى كلاهما شرطان أساسيان لتحصيل كل تلك المنافع التي وعد الله تعالى بها، وأولها رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، على كون القرآن الكريم هو المنهل الصافي لاكتساب التقوى. فقال البرنامج الذي يعود إليه المتقون، يعني المصدر الدستور الميثاق العهد الذي يرجع إليه المتقون، المرجع الثقافي والفكري الذي ينطلقون من خلاله في هذه الحياة في أعمالهم في مواقفهم في التزاماتهم في ولاءاتهم، برنامج حياته يأخذونه من أين؟ هل من المفكر الفلاني؟ يعني مثل ما في البشر يعني يقول أنا أخذ من ابن عربي مشربي أكبري كما يقولون، أو مشرب قادري أو مشرب شاذلي أو مشرب مشرب المؤمن هو مشرب قرآني. هل من المفكر الفلاني؟ هناك رؤى في الدنيا، هناك نظم حياة في الدنيا، هناك الكثير من أبناء البشر يعتمدون في مسيرة حياتهم في اتجاهاتهم بكلها على رؤية لفيلسوف معين أو مفكر معين. كل اتجاهات الناس في هذه الحياة لها مدارسها، لها مفكروها، لها المفلسفون لها ينطلقون من خلالها معتمدين لها في هذه الحياة. المتقون اعتمادهم بالأساس على كتاب الله سبحانه وتعالى. يمثل القرآن الكريم المرجعية، يعني مشرب قرآني كما يقال، يمثل القرآن الكريم المرجعية والوثيقة الأساسية التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي، وبهذا تتحقق التقوى. لا يمكن أن تتحقق التقوى إلا بهذا. فالله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هو لا شك فيه، إما لا شك في الكتاب نفسه أو لا شك في كونه هدى للمتقين، طبعا بدلالات الآية المختلفة هو هدى. وحتى لو قلنا هدى للمتقين يعني منفصلة عن ما قبلها فهي تدل على صف وصف القرآن الكريم بذلك، أنه هدى، أن كل القرآن الكريم هدى للمتقين. وبالتالي قصص الأنبياء هدى للمتقين، قصص فرعون والجبابرة هدى للمتقين، حتى تعلمهم أن يتركوا ذلك الجبروت وذلك الاستبداد. وعيد الإلهي تحذير للمتقين، الوعد الإلهي ترغيب للمتقين، أسماء الله الحسنى تحبيب المتقين في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل القرآن الكريم هو يحقق التقوى بمفهومها السليم بمفهومها الصحيح، ويحقق الوقاية. ولهذا عندما يرد في الأحاديث أن القرآن الكريم يصبح حاجزا بين الإنسان وبين العذاب بهذا المفهوم، لأن القرآن المعاني القرآنية والحقائق القرآنية التي يتشربها المؤمن تحميه من الوقوع في عذاب الله. يستحيل المؤمن يقرأ القرآن بصدق وإيمان وكدستور وليس كقراءة مجردة. طبعا هذا سيصبح القرآن حاميا له، لأنه يعطيه المنهج، يعطيه الطريقة التي إذا مارسها وصل إلى حالة التقوى، وإذا وصل إلى حالة التقوى صار طبعا من الناجين، من المفلحين، من الفائزين، كما يذكر الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.